تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. صحيح؟ صحيح. كلما ابتعد الناس عن الدين وخالفوا وارتكبوا المعاصي كلما حدثت قضايا تحتاج إلى اجتهاد بالتالي. ولو الناس تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وأطاعوا خلاص. الوقت شغالين في الكلام عن الفوائد البنكية وغيرها، هل هي في الربا ولا ليست ربا؟ ولا الخلاف فيها ايه؟ ان الربا حلال ولا حرام؟ لا، لا يستطيع احد مهما كان دينه، ها دينه يعني ضعف دينه الاسلامي، ان يقول الربا حلال، لانه حينئذ يكون قد خرج من المله. واضح؟ وانما غايه الامر انه هذا الشيء هل يدخل في الربا او لا يدخل؟ لماذا؟ السبب ايه؟ بيقول لك مقتضيات العصر عايزه كده. طبعا مقتضيات العصر الدخول في الفجور، هذا الذي يعني استجد واستتبع ان يكون هناك اجتهاد. ولو خاف الناس ربهم وعملوا بمقتضى الشرع واكتفوا به ما كان الناس بحاجة الى ايه؟ الى هذا. خلاص. وتقسيم الاطوار التي مر بها التشريع الاسلامي الى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة، فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الاسلامي لان اصوله هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وانما ينطبق على المذاهب الانسانية والقوانين الوضعية. والمستشرقون او معظمهم لا ينظرون الى التشريعات الاسلاميه على انها تشريعات الهيه من لدن عليم حكيم، وانما ينظرون اليها على انها كغيرها من المذاهب البشريه والقوانين الوضعيه، فمن ثم وقعوا في مثل هذه الاخطاء. نعم، قد يكون حصل التطور في تدوين كتب الفقه والاحكام. تدوين الكتب، وهذه سنه الله في العلوم، تبدا قليله ثم تكبر، وصغيره ثم تكبر. تكبر ولا تكبر؟ تكبر. فالفقه مبناه على التشريع الالهي من كتاب وسنه واجماع وقياس، ولكن فيه جهود كبيره للفقهاء على توالي الاصول في الفهم والترجيح واستنباط الاحكام والاداب. واذا رجعت الى اي كتاب من كتب الفقه على كثرتها وتعدد مذاهب اصحابها في الاجتهاد والاستنباط تجدها ممتلئه بالايات القرانيه والاحاديث والسنن النبويه، والله اعلم. ونقف ها هنا عند بدء الشيخ رحمة الله عليه في الردود الايه؟ التفصيلية على الشبهات السابقة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يفقهنا في الدين ويصلح القلوب والنفوس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام.